لا يطلع عليه إلا الله. فليحكم على القول إن هذا خطأ أو صواب، ولا يتكلم في قصده وأن قصده سيء، إلا إذا قامت القرائن الدالة على سوء القصد. ومنها يعني حسن جواب هذا العالم، وموقفه ممن تحامل عليه واشتد عليه واتهمه ورماه بسوء القصد. ومنها أنه الواجب هو دوام المودة بين المؤمنين، فلا يؤثر عليه خطأ ولا يؤثر عليه يعني إساءة. يجب أن تبقى المودة الإيمانية والأخوة الإيمانية. فكان في جواب هذا العالم معان جميلة وجليلة، وحق للشيخ أن يحتفي بهذا الجواب ويدونه في جملة الفوائد.